الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، أخذنا بالأمس ما يتعلق أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وقلنا أنه لا يجوز إيقاع هذا الفعل، فما حكمه؟ شرك محرم، تقول محرم معصية وهو وسيلة إلى الشرك، لا يجوز ذلك. هل يجوز الصلاة في الكنائس؟ فعل الصحابة. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فكيف أجزتم الصلاة؟ أي أن الصلاة في الكنيسة ليس بينهما تشابه، ولكن الذبح بينهما تشابه، بينهما تشابه، فمن كان هذا حاله فلا يجوز له أن يشابه المشركين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، أي النذر لغير الله من الشرك، ومن بعضية، وهل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ أكثر العلماء على أن النذر شرك أكبر، وذهب الطائفة منهم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، واختار ذلك ورجحه سليمان الحمدان صاحب الدر النضيد، إلى أنه من الشرك الأصغر، إلى أنه من الشرك الأصغر، واستدل بظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: وأما نذره لغير الله فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله. قالوا: فجعل النذر لغير الله بمنزلة الحلف بغير الله، فقالوا: والحلف لغير الله أو بغير الله يعتبر شركا أصغر، يعتبر شركا أصغر. وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصحيح أن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، فقد أشرك شركا أكبر، ولا وجه للشرك الأصغر، لأنه ليس وسيلة وليس سببا، فهو عبادة، النذر عبادة، فإذا اتفقنا على أنها عبادة إذن صرفها لغير الله يعتبر شركا أكبر. ومعروف أن العبادة إذا صرفت لغير الله فهي من الشرك الأكبر، وأما كونها من الشرك الأصغر لا وجه في هذا، واضح الآن؟ لماذا؟ لأن ليست وسيلة وليست غاية وليست سببا، واضح؟ فلو كانت غاية أو وسيلة أو سبب هنا نعم نستطيع أن نحكم عليها بأن شرك أصغر، ولكن لما علمنا أنها عبادة محضة فلا يجوز صرفها لغير الله، فبهذا يعلم أن من صرفها لغير الله يعتبر شركا أكبر. طيب، ما توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثة توجيهات. الوجه الأول أنه ذكر في عدة مواضع له أن النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر، أنه يعتبر من الشرك. ثانيا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر أن النذر إلزام والحلف تعظيم، أن النذر إلزام، إلزام مكلف شيء، والحلف تعظيم، قال فلا فرق بينهما. فبهذا علم أن شيخ الإسلام يفرق بينهما. ثالثا كلامه أيضا انظر ماذا قال، قال وأما نذره لغير الله فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله. هل معنى بمنزلته أي كونه شركا أصغر؟ لا. ماذا قال؟ هناك قاسم مشترك بينهما، قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كليهما شرك. يعني هناك وجه مشابهة بين النذر والحلف، وهو أن الذي يحلف بغير الله هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. ومن نذر لغير الله أيضا هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. إذن ظاهر كلام شيخ الإسلام ليس معنى المشاركة أي أنهم سيان بمعنى واحد، لا، وإنما اشتركا في شيء وهو عدم الوفاء والكفارة. إذن يقال أن مقالة ابن تيمية فيها من جهة اشتراكهما بالامتناع عن الوفاء وانتفاء الكفارة. واضح كلام الأخير؟ واضح؟ يعني سكوتكم إقرار؟ طيب ما لكم هكذا بعدها تأتون غدا؟ ما فهمنا الدرس. واضح؟ نعيد، أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر في هذه المسألة، وهو حينما قال أن النذر لغير الله فهو بمنزلة من حلف بغير الله، بمنزلة من حلف بغير الله، هل معنى ذلك أنه جعله سيان أي مساوي له، أم أن هناك قاسم مشترك بينهما؟ الجواب أن بينهما قاسم مشترك، وهو أن مقالة ابن تيمية هي من جهة اشتراكهما بالامتناع عن الوفاء وانتفاء الكفارة، ليس معنى أنهما معا أي بشرك أصغر كلاهما، لا، إنما قال انظر ماذا قال، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله والحالف بالمخلوقات أي لغير الله لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كليهما شرك. إذا ظاهر كلام شيخ الإسلام في مسألة الوفاء الامتناع في الوفاء وانتفاء الكفارة ليس ظاهره أنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، ولذلك شغب المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا انظروا محمد بن عبد الوهاب يخالف شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقرر أن النذر لغير الله شرك أصغر، ومحمد بن عبد الوهاب يقرر أنه من الشرك الأكبر، إذن قد خالف شيخه وأتى لنا بدين جديد. واضح الآن؟ فرد عليهم علماء الدعوة كالشيخ عبد اللطيف والشيخ أيضا عبد الرحمن بن حسن وغيرهم، ردوا على هذه الدعوة التي قيلت أن شيخ الإسلام يقول أنه من الشرك الأصغر، أنه من الشرك الأصغر. طيب، والصحيح أن النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. ما معنى النذر؟ معنى النذر في اللغة كما قرر ذلك بعض أهل العلم هو الوعد بالخير أو الشر، يعني أعدك بشيء، نذر أي أعدك، هذا لغة. وأما في الاصطلاح هو إلزام المكلف نفسه طاعة ليس ملزما بها، ليس ملزما بها، تعظيما للمنذور، تعظيما للمنذور، هذا هو تعريف النذر، هذا هو تعريف النذر. والنذر على ثلاثة أقسام، قسم مشروع وهو ما كان خالصا لله، قسم ما كان شركا وهو ما كان لغير الله أي انتفى شرط منه وهو شرط الإخلاص، قسم ما كان معصية وهو أن ينذر في شيء محرم ليس بطاعة، في شيء محرم ليس بطاعة. كان يقول لله علي إذا شفى مريضي أن أذبح نفسي أو أذبح ولدي أو أذبح فلانا أو كذا، هذا حرم معصية، ولا يجوز له أن يلزم نفسه ذبح هذه الأشياء لأنها محرمة. واضح الآن؟ فهو إن جئنا إلى تقسيمه من ناحية إباحته وامتناعه فهو على ثلاثة أقسام. قال الله عز وجل. القول الثالث قالوا إن علقها بشرط كره، وإن لم يعلقها بالشرط لم يكره له ذلك. كان يقول لله علي إذا شفى مريضي، إذا شفى مريضي أن أتصدق أو أفعل، قالوا إن علقها بشرط كره. أما إن قال لله علي دون أن يعلقها بشرط قالوا لا حرج منه وجائز ومستحب. القول الثالث أو الرابع قالوا بالجواز مطلقا، أي أنه يجوز النذر مطلقا سواء علقه أو لم يعلقه وغير هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن أقرب الأقوال إلى هذه المسألة هو القول بمن قال بالكراهية، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. البخل مذمة أم ليست بمذمة؟ الجواب مذمة. نهى عن النذر، نهي عن النذر أن الإنسان ينذر نفسه، يلزم نفسه عبادة. لماذا؟ لأنه يستخرج بهما البخيل. لم يقيدها بشرط ولم يقل إذا كان أو إذا علقها، فالذي يظهر أنه مكروه، وهذا مذهب ابن عمر وصح عنه ذلك، وصح عنه ذلك. وأيضا له رواية أخرى بالتحريم، بالتحريم. لماذا تنذر تلزم نفسك طاعة؟ افعلها بدون أن تلزم نفسك، افعلها بدون أن تلزم نفسك. أما أنك تلزم نفسك هذه الطاعة فهذا يكره، فهذا يكره. إذن الأصل في النذر أنه مكروه. طيب، قد يقول قائل لماذا الله عز وجل امتدحهم أنهم يوفون بالنذر؟ يوفون بالنذر لأنهم ألزموا أنفسهم طاعة، فامتدحهم بأنهم التزموا الطاعة، ليس أصل الطاعة، ليس أصل الطاعة، إنما المدح بالتزامهم بالطاعة يوفون بالنذر. ما قال أقاموا النذر، فعلوا النذر، ولكن قال يوفون بالنذر. إذن المدح هو متعلق بماذا؟ متعلق بفعل الطاعة، أي وفاءهم بهذه الطاعة، وليس أصل الطاعة، وليس أصل الطاعة. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قارنها الله عز وجل بهذه الآية. ما سبب ذكر هذه الآية في هذا الباب؟ الجواب أن لها علاقة بالتوحيد. لما؟ لأن النفقة في سبيل الله هي تعتبر عبادة، وكذلك النذر يعتبر ماذا؟ عبادة. فإذا وافق ذكر هذه الآية في هذا الباب. لماذا؟ لأن النذر عبادة لله، لأن النذر عبادة لله. قال وفي الصحيح، وهو صحيح البخاري من حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي وجوب الوفاء. وبهذا أجمع العلماء على أن نذر الطاعة وجب الوفاء به، نذر الطاعة وجب الوفاء به. وأجمع العلماء على أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. طيب، نأتي إلى الكفارة. هل عليه كفارة إذا نذر طاعة ولم يفعلها؟ الجواب نعم، عليه كفارة، عليه كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما هي كفارته؟ جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. يعني الذي ما استطاع للنذر، عجز عن النذر، فماذا عليه؟ عليه أن يكفر. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مثل كفارة الحلف بغير الله، مثل عفوا الكفارة بالحلف، كفارة الحلف إذا حنث أنه ماذا؟ أنه يكفر عن يمينه، أنه يكفر عن يمينه، واضح؟ نعم، فهذه كفارته. نأتي إلى نذر المعصية، نقل الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به. طيب إذا كان لا يجب الوفاء به هل عليه الكفارة؟ خلاف على قولين. القول الأول وهو قول أكثر العلماء على أنه لا شيء عليه إلا التوبة، إلا التوبة، لأنه ألزم نفسه معصية، ألزم نفسه معصية. القول الثاني قالوا عليه كفارة، واستدلوا بحديث عائشة هذا الذي بين أيدينا بزيادة وهي خارج الصحيح، قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين. طيب محل النزاع بين القول الأول والقول الثاني هذه اللفظة وكفارته كفارة يمين، هل هي ثابتة أم ليست بثابتة؟ الحفاظ من أهل الحديث يعلون هذه اللفظة ويحكمون عليها بالشذوذ، يحكمون عليها بالشذوذ، وأيضا عدول البخاري عنها. لماذا ما ذكرها البخاري وهي أصل حديث عائشة؟ عدول البخاري عنها، وأيضا مسلم لم يذكرها، أيضا أصحابها الصحيحين عدولهما عنها أي تركهم لها دل على أنها في القلب منها شيء، فالذي يظهر أنها شاذة، اللفظة هذه شاذة، وقد حكم عليها جمع من حفاظ الحديث بالشذوذ، حكم عليها جمع من حفاظ الحديث بالشذوذ. وأيضا إذا قلنا أنها ضعيفة، ما الفائدة من كفارة اليمين وهو نذر نفسه بمعصية؟ نذر نفسه بمعصية، كان يقول لله علي أن أشرب الخمر، لله علي إذا فعلت كذا أن يعني يرتكب المحرم، فإذا امتنع يجب عليه التوبة، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وليس عليه كفارة، وليس عليه كفارة. واضح أخوان؟ طيب نأتي إلى أنواع النذر. النذر الذي ذكرناه الآن نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر الشر، كان يقول لله علي إذا شفى مريضي أن أحج، أن أتزكى أو أزكي أو أصوم، أو هذا يسمى نذر الشر، النذر المعلق، كل هذا يسمى واحد، هذا الثالث. الرابع نذر اللجاج والغضب، أي الذي يخرج على وجه لا يقصده، على وجه لا يقصده لله علي، مثل أن يحلف بالقسم الذي لا يعقده في قلبه، لا يعقده في قلبه، فهذا يسمى بنذر اللجاج أو الغضب على الصحيح، وإلا بعضهم يفسر اللجاج والغضب بغير هذا التفسير. هل عليه كفارة؟ الصحيح ليس عليه كفارة، لأن هذا يعتبر كلغو اليمين، كلغو اليمين. نذر المباح، كان يقول لله علي أن ألبس ثوب، لله علي أن ألبس نعل، لله علي أن ألبس عمامة، أي يلزم نفسه شيء مباح ليس طاعة، فهل وجب عليه الوفاء؟ الجواب نعم، وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. وهل عليه كفارة؟ ظاهر الحديث أن عليه كفارة، لأنه ألزم نفسه نذرا، ألزم نفسه نذرا، فالواجب عليه أيضا الكفارة، الواجب عليه الكفارة إذا لم يفي به، إذا لم يفي به. لله علي أن ألبس ثوبا، لله علي أن ألبس عمامة، مثل هذه النذور، مثل هذه النذور. النذر الخامس وهو أن ينذر فيما لا يملك، لا يملك على قسمين، إما لا يملك بالقدرة، وإما لا يملك بالملك التام. لا يملك بالقدرة كان يقول لله علي إذا شفى مريضي أن أطير في الجو، ما يستطيع أن يطير في الجو، طيران معروف أن الآدمي لا يستطيع، أو يقول لله علي إذا شفى الله مريضي أو إذا رد غائبي أن أتصدق بسيارة فلان أو دابة فلان، وأنا لا أملكها إنما هي لمن؟ لفلان. وهذا النذر لا يجوز ولا فيما يملك ابن آدم، فيما لا يملك ابن آدم أي أنه لا يجوز. طيب إذا فعلها هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، أن هذا داخل من جملة النذر الذي لا يستطيع لا يطيق لا. واضح الآن؟ أيضا النذر السادس هو نذر الاستطاعة لله علي، إذا شفى الله مريضي أن أصعد إلى السحاب، أن أمشي من هنا إلى الشام أو إلى روسيا أو إلى الصين، هذا شيء لا تطيقه، هذا شيء لا تطيقه. هل عليه كفارة؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال عليه كفارة، واستدلوا بحديث أبي إسرائيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه في الشمس قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس، قال مروه فليستظل وليهدي بدنه وليهدي بدنه. هذه اللفظة الأخيرة شاذة، ما صحت في الحديث، وحكم عليها جماعة من العلم بالإعلال. وأما مروه فليستظل لم يذكر فيها كفارة. وأيضا المرأة التي نذرت أن تحج على قدميها فقال هذه لا تستطيع أن تحج على قدميها، مروها فلتركب، مروها فلتركب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب، قال وتهدي بدنه. أيضا هذه اللفظة لم تصح في هذا الحديث. إذن النذر الذي لا يستطيعه ابن آدم لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، واضح؟ لأن هذا فيه تعذيب للنفس، فيه تعذيب للنفس. نأتي للنذر الأخير وهو النذر فيما هو دون، فيما هو دون لما هو أعلى، لما هو أعلى. نذر رجل أن يمشي أو أن يصلي في المسجد الأقصى، وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا، صلي هنا، وأشار إلى مسجده، وأشار إلى مسجده. واضح الآن؟ فقال العلماء عند هذا الحديث الإنسان إذا نذر أن يفعل طاعة فكانت هناك طاعة أكبر منها، فلو فعل الطاعة الأكبر أجزأته عن الأصغر. نذر أن يذبح كبشا لله ويوزعه للفقراء فيقال له اذبح ثورا، يجوز؟ نعم يجوز، وهو حدد أن يذبح شاتا فذبح كذا. نذر أن يتصدق مثلا بالطعام فتصدق بالذهب، فتصدق بالذهب، فقال العلماء فيجوز له الانتقال من نذر المفضول إلى نذر الفاضل لهذا الحديث الذي ذكرته لكم، لهذا الحديث الذي ذكرته لكم. إلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.